إني رأيته في النار في بردة أو عباءة غلها. هذا يدل على أن الشيء الذي يكتبه العامل ولو كان قليلا فيه خطر عظيم، حتى البردة والعباءة تقدم المخيط وما فوقه، فهذا يفيد الحذر من الغلول قليله وكثيره، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يؤدي ما لديه حتى القليل إلا ما أعطاه ولي الأمر. والحديث الثالث فيه أن رجلا قال لما سمع الترغيب في الجهاد والحث عليه، كان النبي يرغبهم في الجهاد صلى الله عليه وسلم ويحثهم على الجهاد، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاهدت وقتلت في سبيل الله أتكفر عندي خطاياي؟ قال نعم، إذا قتلت وأنت صابر محتسب، يعني مخلص لله، مقبل غير مدبر، مقبل على العدو غير منهزم، فإنها تكفر عنك خطاياك إلا الدين. أخبر به جبريل إلا الدين يبقى لأهله، إذا ماتوا عليه دين الدين يؤدى لأهله، يقتص ماء يقاصونه، الدين يبقى لا يضيع على أهله، يعطون عنه ما يقابله. لما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أسلفه الله. صاحب الدين إن كان أخذها بنية صالحة وأن سيؤدي الدين أدى الله عنه، وإن أخذها بنية أكل أموال الناس فهو مجرم وعلى خطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحذر من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وأن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في معاملاته وفي جميع شؤونه مع إخوانه حتى لا يظلم أحدا ولا يتعدى على أحد، فإن الدماء والعدوان خطره عظيم. ولهذا تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله في كتابه العظيم: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم

وسوف يعوض الرحمن خيرا عظيما برفع المنازل والسبق الى الجنه اذا استقاموا على الحق. فلا عبره بالمال ولا بالسمن ولا بالصيت والجاه، انما العبره بالعمل والايمان والتقوى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه، ما له عمل صالح، ليس له عمل صالح، كما قال جل وعلا: نقيم له يوم القيامه وزنا. المقصود الذين ضيعوا الاخره ولم يعملوها لا قيمه لهم ولا وزن لهم، ولو عظمت اموالهم ولو كثرت اموالهم ولو عظمت اجسامهم فلا قيمه لهم، لانهم فقدوا اسباب ترجيح، اسباب السعاده، اسباب ثقل الميزان، وهو طاعه الله ورسوله والعمل الصالح. الحديث الثاني ان امراه كانت تقوم المسجد، خادمه كانت تقوم المسجد سوداء، فماتت فصلى عليها الصحابه ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: افلا كنتم اذنتموني حتى اصلي عليها؟ فكانه صغروا امرها، في روايه ماتت بالليل، فقال: دلني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاه والسلام. وهذا فيه التواضع، رحمه الفقراء والمساكين والاحسان اليهم ومعاملتهم بالمعامله الطيبه، فهو سيد الخلق وافضل الخلق. ذهب يصلي على قبر الخادمة التي كانت تقوم المسجد تقديرا لعملها الطيب وعملها الصالح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القوة مملوءة ظلمت عليها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا يفيد أن صلاته عليهم صلى الله عليه وسلم نور لهم، نور له في قبورهم، نور له في آخرتهم. ينبغي المؤمن أن يعرف قدر الضعفاء حاجتهم حتى لا تلقصهم، بل يعرف لهم قدرهم وفضلهم ويحسن إليهم. يرجو ما عند الله من الثواب، يرجو ما عند الله من الأجر. رب أشعث مدفوع، كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث من رواية أخرى أغبر مدفوع بالأبواب أو أقسم على الله لا أبقى. يعني رب وجود شخص ضعيف فقير أشعث أغبر من قلة المال، رأسه أشعث، ثيابه وسخة فيها الغبرة لفقره وحاجته، مدفوعا بالأبواب، هذا يدفعه وهذا يعطيه، يسأل لو أقسم على الله لا أبر، لإيمانه وصدقه وتقواه لله، لكنه فقير. فلا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالسمن أو بالمال أو الغنى أو الصيت، لا، العبرة بالعمل، العبرة بالعمل الصالح والتقوى، ولو كان صاحبها فقيرا يسأل عند الأبواب، ولو كان لا يعرف، ولو كان مملوكا، فاستقام على دين الله وأدى حق ربه هو العزيز عند الله والرفيع عند الله، وإن كان أسعف أغبر مدفوعا بالأبواب. رزق الله جميع التوفيق والهداية.